لا يعرفون ان بيت المقدس الذي بناه ابراهيم او على الاقل اسحاق عليه السلام. فابراهيم بنى بيتين، البيت الاول مع ابنه الاكبر اسماعيل، ثم بعده باربعين عاما بنى بيت المقدس في فلسطين. وكان بيت المقدس اشعاعا، مصدر اشعاع ومصدر انوار على ما حوله، ولذلك قال الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، ففاضت البركة منه على ما حوله، وكانت تقرأ في كل الكتب من صحف ابراهيم وحتى انجيل المسيح عليه السلام. ثم جاء خاتم الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم ليتسلم الأمانة بعد بني إسرائيل، وبعد فترة طالت لا نقول لعقود ولا لقرون بل لآلاف من السنين، لأنهم استمرت فيهم النبوة من عصر إسحاق الذي جاء بيعقوب كما جاء في البشرى، فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ابنه، ثم موسى، وانحصرت النبوة في بيت يعقوب في أبنائه الأسباط، واستمرت على ذلك لتظهر أعظم الرسالات الكبرى، رسالة موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، ومن بثقت منه من شرائع جاءت على ألسنة أنبياء الله الذين كانوا يتبعون توراة موسى، أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا من بعد موسى، حتى اختتمت النبوة في هذا البيت الذي اختاره رب العالمين على علم على العالمين. وإذا نظرتم إلى التاريخ الإسرائيلي ووجدتم فيه هذه المخالفات والمخالفات المنهجية العظيمة لمنهج الله عز وجل، فاعلموا أنهم كانوا على رغم هذه الجرائم والانتهاكات والتخريبات والإفساد كانوا خير أهل الأرض، ولقد اخترناهم على علم على العالمين، باستثناء أبناء إسماعيل الذين لم ينحرفوا ولكن ظلوا على ما كانوا عليه، وإن لم يعملوا دعاء ولم ينشروا رسالة أبيهم إسماعيل، وإنما ظلوا على نهج إسماعيل بدون تبديل وبدون تغيير، فما احتاجوا لنبي يرسل اليهم حتى حدث التغيير لملة ابراهيم واسماعيل عليهما السلام على يد المجرم عمرو بن لحي الخزاعي بن قمعة، الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الاسراء والمعراج يجر قصبه في النار، اول من غير ملة ابراهيم عليه الصلاة والسلام. فإذا بنو إسرائيل إن كانوا بهذه المثابة وكانوا يحملون الأمانة، وصورة الجمعة تتحدث عن انتقال الأمانة، ولذلك سميت بالجمعة الرمز الإسلامي الذي اختلفوا فيه فهدانا الله إليه، وهذه أمور أكررها كثيرا ولا أمل من تكرارها حتى تعرفوا سر العداء الذي كان ولا يزال وسيستمر بيننا وبين بني إسرائيل. هم مجموعة كانت قد آلت إليهم أمانة الله، ولذلك سورة الجمعة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، يقول نحن الآخرون أي مبعثا السابقون عند ربنا، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم اللي هو الجمعة فاختلفوا فيه فهدانا الله إليه. فالناس لنا فيه تبع، لما اختلفوا جاءوا تابعين مع انهم كانوا سابقين في الزمن، جاءوا تابعين. اليهود غدا اختاروا السبت والنصارى بعد غد، ولذلك جاء في سورة النحل انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، فهم لما اختلفوا جعل عليهم السبت نقمة وعقوبة، ولذلك تحدثت سورة الجمعة يسبح لله ما في السماء، الكون كله يسبح فرح بمجيء محمد عليه الصلاة والسلام. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. افتتحت بهذا، بعث في الأميين، لأن هذه الكلمة التي يعير بها العرب ممن؟ من بني إسرائيل. يقول اليهود الأمميين ويسخرون من هذه الأمة، لأن أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، أما هم فأهل كتاب، هم أهل كتاب وكتابة، والآخرون أميون. ولذلك قال مثل الذين حملوا التوراة بالتكليف ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ما الذي استفادته البشرية منكم؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم. ده الأم أفضل منه آلاف المرات. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ولذلك نحوا من الإمامة ونزعت منهم، وهم كانوا ينتظرونها على أحر من الجمر. وما جاءوا إلى يثرب قبل الإسلام إلا لما علموا أن هذا هو مهاجر نبي آخر الزمان، المكان الذي سيهاجر إليه نبي آخر الزمان. ولكن كان عندهم شيء عجيب، الأمل يحدوهم لأن يغير رب العالمين سبحانه وتعالى إرادته، يغير الإرادة، مع أنهم يعلمون أن نبي آخر الزمان ليس منهم. عهدهم انتهى كعهد قديم، والعهد الجديد مع بني إسماعيل، يعلمون ذلك جيدا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الأمر معروف عندهم. ولذلك بمجرد أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نظر في وجهه عبد الله بن سلام وقال هذا ليس بوجه كذاب، انتهى الأمر، ليس عنده أكثر من أن ينظر في وجهه فقط. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لا يريد أن يقول لو ائتني معجزة، أنا عايز آية، لا، مجرد أن يرى عرفه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. ولذلك انظروا إلى عبد الله بن سلام ومن على شاكلته. ولذلك رب العالمين جعل من أوتي الكتاب من قبل حجة في هذا الباب، ومن عنده علم الكتاب قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وضعوا هذه الآية عندكم لأننا سنحتاجها في قضية الإفساد العظيم الذي أفسده بنو إسرائيل واستحقوا النكبة واستحقوا العقاب، لأنهم أفسدوا أعظم إفساد حينما يكونون هم الشهود على نبي آخر الزمان فينكرون الشهادة ويزورون الشهادة. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فإذا تحول من عنده علم الكتاب إلى شاهد زور حينئذ تكون الأمور، يريدون أن تصبح سبيل الله معوجة، يريدون حينئذ أن يغيروا أمانة الله ويبدلوا، ويريدون حينئذ أن يشعلوا الأرض فسادا ويشعلوها حربا كما قال كلما، التي تفيد التكرار ومن ألفاظ العموم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. الإفساد كان ملازما لهذه الأمة منذ الجيل الأول ليعقوب عليه الصلاة والسلام، حينما يتواصى أبناؤه فيما بينهم وهم موحدون ويقولون عن أخيهم يوسف اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، يخرج صوت من بينهم، نظن أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيقول لا تقتلوا يوسف، وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيار، هذا الصوت الذي نهى عن القتل ليس رحمة به وإنما يلقى في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم كمن يحرضهم، إن كنتم فاعلين، إن كنتم تتكلموا كلام حقيقي وستقومون بالتنفيذ، لأنني قد أشك في أنكم ستتلوث أيديكم بدمي. اتصرفوا يعني كأنه يحرضهم أشد التحريض إن كنتم فاعلين. ولذلك نفذوا الأمر وجاءوا أباهم عشاء يبكون إلى آخر القصة المعروفة، وهي قدمت كملف، نزلت سورة يوسف جملة واحدة بين يدي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكي يعرف رب العالمين محمدا صلى الله عليه وسلم النبي الأمين قبل أن ينتقل من مكة إلى المدينة، من الذين سيلقاهم، أخلاقهم، يتكلم عن سلف بني إسرائيل إن كان هذا هو السلف فما بالكم بالخلف. بالطبع نعلم ان ابناء يعقوب قد تابوا وقال لهم اخوهم يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين، وانما نتحدث عن امور واقعية حكاها القرآن، والا فلماذا ذكرها القرآن الكريم؟ اذا ذكرها لكي نعرف حقيقة هؤلاء منذ اصولهم ومنذ جذورهم. المهم ان هؤلاء الذين انتقلت النبوة من ايديهم وحسدوا العرب المستعربة كما جاء في سورة النساء ام يحسدون الناس، والناس المقصود بهم ليس عموم الناس وانما هذا من الفاظ العموم او اللفظ العام المراد به الخصوص، فالمقصود اما محمد صلى الله عليه وسلم كما قال بعض المفسرين، واما المقصود بالناس العرب المستعربة من ابناء اسماعيل الذين ورثوا الوحي من بعدهم. فلما نزعت النبوة وقال الله تعالى لما حسدوا وحقدوا قال قل اللهم مالك الملك، ولذلك سورة الجمعة بتفتتح بايه؟ الملك القدوس العزيز الحكيم، اربع اسماء حسنى. فيها السر في نقل النبوة، فيقول قل اللهم مالك الملك، وهذا الكلام في صدر سورة آل عمران رد على اليهود، ثم بعد ذلك انتقل للرد على النصارى، رد على اهل الكتاب، ثم بعد ذلك حديث عن غزوة احد. فيقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، شأنه ربوبيته، وتخرج الحي من الميت، احياء يخرجون من اصلاب موتى، احياء. العرب المستعربة اباؤهم كانوا كفار كانوا مشركين، ومع ذلك خرج منهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي العظماء، تخرج الحي من الميت مثل كما قال ومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، تخرج الحي وتخرج الميت من الحي. اجيال بني اسرائيل خرجت من اصلاب من؟ علماء، انبياء، صديقين، شهداء، وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اذا هذه الآية حجة في هذا الشأن، هو شأنه لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته سبحانه وتعالى وهم يسألون، ولذلك انتقلت النبوة. وذلك لما يقول في سورة النساء ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، قال فقد اتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما. نسيتم الملك الذي اوتي داود وسليمان وهم من ابناء يعقوب ابن اسحاق؟ فقد اتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من امن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعير. كل هذه الآيات تنزل قوارع على رؤوس هؤلاء الكذابين الدجالين مبدل وحي الله تبارك وتعالى. فهنا اذا وضعنا هذا بين ايدينا فتأتي سورة الاسراء لتتحدث وتذكر قصة الاسراء، وكما قلتم كان هذا في نهاية العهد المكي، فاذا نحن على مشارف بداية امة ودولة لأمة الإسلام بانتقالها من مكة إلى المدينة. فجاءت قصة الإسراء والمعراج كتهيئة في منتصف البعثة بالضبط، فما سبق كان تسلية لما سبق وتهيئة وإعداد لمحمد عليه الصلاة والسلام ولمن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. فجاءت السورة هكذا، سبحان للأمر العجيب الذي أسرى بعبده ليلا منين؟ من المسجد الحرام، مسجد، نعم، انه لم يكن مسجدا بل كان بيتا حراما، لا سيسمى مسجدا منذ الان، هو المسجد، المسجد، الامة المسجديين، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من اثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، فانتم في التوراة ركع سجد، اسمكم المسجديون، اصحاب المساجد، أمة محمد صلى الله عليه وسلم بشر بها في توراة موسى بالمساجد. ولذلك المسجد الحرام الذي هو الآن ساعة حدوث الإسراء والمعراج كانت مكة دار كفر، ستفتح مكة وستصبح عاصمة للإسلام، والبيت الحرام الذي فيه 360 صنم ستحول إلى مسجد. ليس هذا هو فقط، ولكن الرحلة كانت من البيت المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفي مسجد قصي اللي هو مسجد المدينة، اذا المسجد الاقصى اصبح مسجد اقصى، مع انه كان يقال عليه بيت الياء، بيت المقدس، اي اسم الا المسجد، لا. إذن هنا اتضحت الأمور أن المسجد الأقصى سيكون ضمن حدود دولة الإسلام، وستدين فلسطين، ستدين لله سبحانه وتعالى، وتصبح خاضعة لحكم المسلمين. إذن هذه بشارات. فلما تحدث عن هذا، أين بنو إسرائيل من هذه المعادلة؟ إن كانت مكة وجزيرة العرب ستخضع للإسلام، وسيخضع للإسلام كذلك بيت إلياء، بيت المقدس. فإذا كيف كان أمر بني إسرائيل، هؤلاء الذين كان العالم ينظر إليهم وقتئذ على أن بيت المقدس تابع له، لأنه الذي خرجت منه نبوات بني إسرائيل. فجاء قول الله تبارك وتعالى حديثا عن بني إسرائيل. إذن الحديث عن بني إسرائيل جاء في وقته، وآتينا موسى الكتاب، فتحدث عن بداية بني إسرائيل. وبدايتهم ليست يعقوب، بداية بني إسرائيل الحقيقية، لأنكم لو نظرتم إليه في عهد يعقوب كانوا مجموعة من البدو الرحل، البدو جاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، كانوا مجموعة رحل يعيشون في البادية، جاء بكم من البدو، فجاءوا من البدو. وتقلد يوسف عليه الصلاة والسلام مقاليد الحكم أو رئاسة الوزراء في الديار المصرية حينما جلس على عرش البلاد، ثم أتى بأهلي وعاش بنو إسرائيل في مصر أكثر من 400 سنة. بالطبع لم يكن ذلك في عهد يوسف، لأن يوسف مات بعد ذلك، ولكنهم عملوا أسوأ المعاملة بعد طرد من يتسمون بالهكسوس، لأن القرآن لما تكلم عن هذه الحقبة كان يقول، لم يقل قال فرعون، وإنما كان يقول ماذا؟ قال الملك، الملك. فإذا الذي كان يحكم الديار المصرية كان يطلق عليه ملك وليس فرعون. إذا ليس من أهل الديار، وإنما من البلاد، إنما من المستعمر أو المحتل. ولذلك كان على قرابة بينه وبين آل يعقوب، لأن هناك في قرابة، هم الأكسوس كانوا من جزيرة العرب، فكان هناك قرابة. ولذلك بدأ أهل مصر ينظرون إلى بني إسرائيل نظر التوجس، على أنهم كانوا على صلة بالمحتل، فبعد أن طرد نكلوا بهم. ولذلك قال الله تعالى إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة قسمهم يستضعف طائفة منهم، بني إسرائيل أعداء شديد لبني إسرائيل، نظرا لأنهم أمة موحدة، ونظرا لأنهم ينظرون إليهم بتوجس لأنهم كانوا على صلة بالمحتل القديم. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إذا لم يكن لبني إسرائيل أمة ولا دولة بالمعنى المفهوم، وإنما كانت بداية بني إسرائيل والتمكين لبني إسرائيل موسى عليه السلام ونزول التوراة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. فإذا مجيء التوراة فاصل في التاريخ البشري، فدي بداية بني إسرائيل، شريعة، شريعة نزلت عليهم. فقال وآتينا موسى الكتاب وجعلناه، الكتاب ولا موسى، هذا تكلمنا فيه في الدرس الماضي، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، هاديا لبني إسرائيل، هدى مصدر هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. تمحضت التوراة في الدعوة إلى التوحيد، كل شيء خادم للتوحيد، كله مبني على التوحيد، الشرائع كلها مبنية على إيه؟ على توحيد الله عز وجل. وذلك لو وجدت داعية لا يدندن حول التوحيد ما فقه رسالة الله تبارك وتعالى. تخيل التوراة، توراة موسى، تمحضت في قول الله تعالى ألا، وقلنا إني أن هنا تفسيرية المفسرة، أن لا تتخذوا من دوني، خلاصتها لا تتخذوا من دوني وكيلا، لا إله إلا الله موسى رسول الله، لا ألا تتخذوا من دوني وكيل ذرية من حملنا مع نوح. ثم ذكرهم بعهد نوح القديم الذين نصرهم الله تبارك وتعالى ونجاهم في السفينة، وهذا كأن فيه تذكرة لهم بأنهم نجوا من الغرق مرتين، آباؤهم نجوا من الغرق في عهد نوح، ثم نجوا من الغرق في عهد موسى حينما ضرب بالعصا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين هلكوا. فاذا نجاهم الله سبحانه وتعالى ومروا من وسط البحر الاحمر وذهبوا الى ارض سيناء. فهنا يقول الله تبارك وتعالى ذرية من حملنا مع نوح كان من الممكن ان اغرق اباءكم ولا تأتون الى هذه الدنيا اصلا. ذرية من حملنا مع نوح، مع ان ابن نوح الاخر الذي لم ينجو في السفينة غرق وضاع فكان من المغرقين، ومع ذلك ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا. هل انتم شكرتم رب العالمين؟ ننظر. ولذلك جاءت الآية هنا الرابعة ليقول الله تبارك وتعالى فيها وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هذه الآية قضينا، ما معنى كلمة قضينا؟ قضينا ذكر أصحاب الوجوه والنظائر في علم اسمه علم الوجوه والنظائر من علوم القرآن من أسمى العلوم، أن قضى وردت في القرآن الكريم على 10 أوجه. والحافظ ابن حجر في فتح الباري عن إسماعيل النيسابوري ذكر أنها وردت في القرآن على 15 وجها كلمة قضى. ولكن الإمام الأزهري من أئمة اللغة ذكر ضابطا لمعنى القضاء نقله عنه الحافظ ابن حجر وعنه ننقل. يقول كلمة القضاء بمعنى كل ما أحكم عمله او ختم او اكمل او وجب او الهم او انفذ او مضى فقد قضي. ده الضابط كل هذه. ولذلك ينطبق على هذه قضينا، قضى الله، حكم رب العالمين قضاء لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، ابرمه وختمه واوجبه وأوحاه إليهم، ولذلك عداه بإلى، فلم يقل وقضينا على، وإنما وقال وقضينا على يبقى حكمنا على، لكن قضينا إلى يبقى قضينا حكمنا وأنفذنا وأعلمنا هؤلاء وأوحينا إليهم به. يبقى هذا هو القصد من المجيء بحرف الجر إلى، لأن حروف الجر لا نقول ولا نختار ما اختاره بعض المدارس النحوية أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، وإنما الراجح أننا نقول بالإيه؟ بالتضمين، كما هو مذهب البصريين، نقول بالتضمين إن حرف الجر بيعطيك معنى إضافي، معنى إضافيا، يعطيك معنى إضافيا. فهذا من ثراء هذه اللغة الشريفة. وقضينا إلى بني إسرائيل، حكمنا قضاء مبرما ليس هناك معقب عليه، قضي الامر من عند الله سبحانه وتعالى واعلمناهم به. معنى اننا اعلمناهم به اذا هو موجود عندهم في كتبهم. فقال وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب. الكتاب اختلف العلماء في قول الكتاب، هل المقصود الكتاب الالف واللام للعهد الذكري، العهد الذكري عن المذكور الذي ذكر قبل ذلك في نصوص الآيات، والذي ذكر في نصوص الآيات وآتينا موسى الكتاب، ما الكتاب الذي أوتيه موسى؟ التوراة. يبقى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب يعني في التوراة. أم الكتاب الألف واللام للجنس، الكتب التي أوتيها أنبياء بني إسرائيل موسى ومن معه من جاء بعده، إذن هيدخل في ذلك كل الكتب التي يعتبرها بنو إسرائيل من أسفار العهد القديم، فيدخل فيها أرمياء وأشعياء وسفر القضاة وسفر الملوك وكل الكتب التي هي بين أيديهم وفي حوزتهم وسموا بها أهل الكتاب. هذا قول آخر لبعض المفسرين إن الألف واللام للجنس تشمل الكتب. وبعض أهل العلم مال إلى قول إلى أن الكتاب المقصود به الكتاب الأول وهو اللوح المحفوظ، وهذا خطأ، خطأ جسيم، وإن مر على بعض المفسرين وخطأه يتمثل في ماذا؟ أنه انقضى في اللوح المحفوظ فلن يخاطب بني إسرائيل، وإنما الخطاب وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، لو قلنا في اللوح المحفوظ لا يصح بعد ذلك أن نقول ها لتفسدن، كان قال لا يفسدن في الأرض ولا يعلن، ولكنه قال لتفسدن، يبقى هنا خطاب لهم وهذا الخطاب لن يكون إلا في ماذا؟ قولوا في كتاب أنزل عليهم، وإلا فاللوح المحفوظ من يطلع عليه إذن. وأنا لا أدري كيف فات هذا بعض المفسرين، يعني المفسرين الذين قالوا في الكتاب، يعني في الكتاب اللوح المحفوظ، هذا خطأ، لأن الكلام يقول، لأنه لو كان في اللوح المحفوظ من يطلع على اللوح المحفوظ؟ لا يوجد أحد يطلع على اللوح المحفوظ ولا الملائكة. في القول الراجح أن الملائكة لا يطلعون على اللوح المحفوظ، فإذا لا يقرأ اللوح المحفوظ إلا رب العالمين. فإذا كيف يقول لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا؟ فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم، ده خطاب موجه لهم، يبقى في كتبهم. هل هذا الذي قضاه رب العالمين يوجد في كتبهم بين أيديهم إلى الآن أم دخله التحريف؟ هذه إشكالية جعلت المفسرين يدخلون في إشكالات كثيرة في النقل عن بني إسرائيل، ومعظم ما نقل إن لم يكن كله في كتب التفسير هو من باب الإسرائيليات. كل ما ذكر في هذا لإسقاط هذه الآيات على الواقع وتأويلها وبيان الفترات التي حدثت فيها هذه الأمور كلها مبنية على إسرائيليات. وإلا الذي يقول جالوت، والذي يقول بختنصر، والذي يقول سنحريب، والذي يقول كذا وكذا، كل هذه الأمور مأخوذة عن بني إسرائيل، لا يوجد فيها شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أو صح عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما علماء بني إسرائيل هم الذين قالوا هذا موجود. فطارة وذك وجدنا الأقوال متعارضة في كتب التفسير، حتى إننا حينما وجدنا قولا، يعني مثلا على سبيل المثال نقول اختلف في فساد بني إسرائيل من حيث الوقوع وعدمه على ثلاثة أقوال. القول الأول اللي أذكرك هو الموجود في كتب التفسير القديمة، وفي أقوال معاصرة سنؤجلها لحين تفسير الآيات. المهم القول الأول إن كلا الفسادين وقع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن الكريم، ووقع في بيت المقدس، وإليه ذهب القدامى من المفسرين واختلفوا في الفساد الأول. فذهب بعضهم إلى أنه قتلهم زكريا، وروى ابن إسحاق أنه كان قتلهم أشعياء، اختلفوا هل قتل زكريا ولا أشعياء، والبعض قال زكريا لم يقتل أصلا، يعني إشكالية إن زكريا أصلا، البعض قال لم يقتل أصلا، فكيف يعاقبون على قتل الذي لم يقتلوه، مش كده؟ وأيد قوله بأن بعض أهل العلم ابن إسحاق أخبره أن زكريا مات موتا ولم يقتل. وأما فسادهم الآخر فالمرة الآخرة ذكر الإمام الطبري، وده شيء يعني تعتبر هذه سقطة للإمام ابن جرير المؤرخ الكبير المفسر العظيم، سقطة، لأنه ذكر أنه لا خلاف بين أهل العلم أنه كان قتلهم يحيى بن زكريا. المرة الثانية الإفسادة الثانية قتلهم ليحيى ابن زكريا، وهذا أيضا مردود عليه، لأن المؤرخين مجمعون على أن بختنصر الذي غزا بني إسرائيل عند قتلهم أشعياء في عهد أرمياء، وبين تخريب بختنصر لبيت المقدس إلى مولد يحيى عليه السلام 400 سنة، 61 يعني نصف قرن، يعني بختنصر فين عهده علشان يكون هو اللي خرب بيت المقدس عقوبة على مقتل يحيى؟ ثم يحيى قتل متى؟ بعد رفع المسيح عليه السلام، واخدين بالكم ولا لا؟ فأين كان علو بني إسرائيل؟ بني إسرائيل لم يكونوا عالين في ذلك الوقت أصلا، لم يكن عندهم علو في الأرض، بل وقرأوا قصة صلب المسيح في كتب بني إسرائيل لتجدوا أنهم كانوا خاضعين للدولة الرومانية. طبعا احنا بنتكلم قصة صلب المسيح، من ظنوا أنه المسيح، وإنما المسيح في اعتقادنا إيه؟ بل رفعه الله إليه. فهنا نقول إن قول الإمام الطبري رحمة الله عليه لا خلاف بين أهل العلم أن الإفسادة الثانية كانت تتمثل في قتل يحيى بن زكريا عليه السلام هذا خطأ، ولذلك رد عليه العلماء والمؤرخون. وبالطبع يعني كفى بالمرء نبلا أن إيه؟ أن تعد أخطأ أو معائبه، يعني من هذا أمر، يعني حينما يقال إن مفسرا من المفسرين أخطأ لا يظن الناس سوءا بهذا المفسر، ده شيخ المفسرين وإمام الدنيا في التفسير رحمة الله عليه بعد عصر التابعين. فهنا القول الأول عليه إشكالات لأنه فيه تعارضات كثيرة جدا جدا، ولذلك نريد أن نقرأ الآيات ونحاول أن نتفهم في ضوء المقدمة التي ذكرناها. يقول الله تبارك وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، قضى وأعلمهم وأوحى إليهم بذلك. لتفسدن اللام موطئة للقسم كأنه يقسم ويقول والله لتفسدن، أو القضاء نفسه يفهم منه القسم، قضيت لتفسدن في الأرض مرتين. لتفسدن مرتين، اتنين بس؟ هل بنو إسرائيل أفسدوا مرتين فقط؟ ده لو كان بنو إسرائيل أفسدوا في الدنيا مرتين اتنين بس، يبقى ده مدح لهم وليس بذم، مش كده ولا لا؟ ولكن تاريخهم مليء بالإفساد، والفساد في أرض الله عز وجل الفساد كتير جدا. فلماذا يقول رب العالمين هنا لتفسدن في الأرض مرتين؟ مرتين اتنين، دي المرات عديدة. يعني لما تيجي تنظر إلى تعالى حينما خرجوا من أرض مصر، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فساد ولا مش فساد في العقيدة؟ قال إنكم قوم تجهلون. تركهم وذهب إلى بيت ذهب إلى جبل الطور، وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. السامري أخرج لهم عجلا جسدا له خوار، وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. موسى نسي، راح يدور عليه، وده الإله الحقيقي. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. كل المصائب التي حدثت دي أليست هذه من الفساد والإفساد في العقيدة؟ ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. قالوا له في نهاية الأمر: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، فضرب عليهم التين. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذون هزوا، لا تكونوا كالذين آذوا موسى. موسى ومن عند اليهود مثل موسى؟ من عند اليهود مثل موسى؟ ومن آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيه. حتى لما مات هارون، قالوا هارون كان حنين علينا، انت قتلته يا موسى علشان هو كان حنين علينا. اتهموه بقتل اخيه هارون الرسول عليه الصلاة والسلام. افساد وراء افساد. وانظروا الى تحريفهم للكتب، قتلهم للانبياء، جرائم تلو الجرائم. فكيف يقول القرآن الكريم لتفسدن في الأرض مرتين؟ إذن هاتين الإفسادتين كانتا من أعظم الإفساد في الأرض، إفسادات عظيمة، وإلا لما ذكرت مرتين. لتفسدن في الأرض مرتين، حلت محل الإيه؟ المصدر المحذوف، كأنه قال إفسادتين مرتين، ولكن المصدر لا يسن ولا يجمع. أفسد يفسد إفسادا، فهو مصدر، فإفساد لا يسن ولا إيه ولا يجمع. يعني تثنية المصادر وجمعها ليس مضطردا، يعني ينفع ولكنه ليس مضطردا في الاستعمال الفصيح، ولذلك عبر عنه إيه بالعدد. فقال لتفسدن في الأرض إيه مرتين، يبقى هما أكبر إفسادتين. ولكن ضعوا في اعتباركم أن القرآن الكريم تحدث عن أمرين لا ينفكان عن بعض، إفساد مع علو، فهو علو ناشئ عن إفساد، وإلا فإنهم قد علوا في الأرض بدون إفساد في عهد من؟ داود وسليمان. وانظروا إلى ملك سليمان: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل وقال الهدهد بعد ذلك فيما بعد: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم. وأرسل إليها مهددا سليمان في اليمن، هي في اليمن هو في الشام، ليقول لها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وجاءت المرأة مذعنة وقالت: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، في القصة الموجودة في سورة النمل. فإذا معنى ذلك أيها الإخوة أن هذا العلو في عهد داود وسليمان كان علوا إيه؟ شريفا، قائما على إصلاح وليس على إفساد. لكن هنا يقول لتفسدن ولا تعلن، إذا معنى ذلك أن الإفساد يقوم عليه العلو. ما هو الإفساد؟ الإفساد أن تأتي إلى الشيء الصالح لتصيبه بالعطب فتجعله غير صالح، وهذا الإفساد قد يكون في الأمور الدينية وقد يكون في الأمور الدنيوية. يعني أنت إذا جئت الآن على أرض زراعية يزرعها الناس وتنتج وتثمر، فوضعت فيها بعض الأسمدة أو المواد الضارة أو الأملاح وما شاكل ذلك فأفسدت الأرض، فأصبحت الأرض هذه إذا حقنتها بمواد مالحة خلاص لا تنبت بعد ذلك. أنت أفسدت أم أصلحت؟ أفسدت. إذا جئت لسيارة تعمل فأفسدتها جعلتها غير صالحة للعمل. فإذا الإفساد في الدنيا معروف، أن تأتي على كل شيء رب العالمين خلقه وجعل له غاية لوجوده وجعل له وظيفة وجعل له عمل، إذا جئت أنت لكي تغير هذا الأمر فأنت أفسد. ولذلك يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بعد الإصلاح لا تفسد. وهناك الإفساد المعنوي في العقائد والأديان، طبعا كلمة الأديان عبارة لا تصح لأنه لا يوجد إلا دين واحد حق، وبقية الأديان مفيش، يعني السماء لا تمطر أديانا، يقال الأديان السماوية، عبارة الأديان السماوية دي عبارة خطأ، لأن السماء لا تمطر إيه أديانا، السماء تمطر ماء تمطر شيء لكن أديان لا، السماء لها دين واحد بس اللي نزل منها اللي هو إن الدين عند الله الإسلام. لكن في رسالات متعددة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، ولذلك تجوز عبارة الرسالات السماوية لأنها نزلت من أعلى الرسالات، لكن الأديان لا، في فرق بين الأديان والرسالات. الرسالات لكل رسول رب العالمين أعطاه رسالة، لكن كل الرسالات دينها الإسلام مش كده. فهنا يقول وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن، يأتي على الشريعة والرسالة ويقوم بتغييرها يقوم بتحريفها يقوم بتبديلها. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، هذا إفساد. حينما تأتي على نبي من الأنبياء وتريد أن تجعل سبيله معوجة هذا إفساد. حينما تأتي على منهج أهل السنة والجماعة وتجعله منهج إرجائي أو منهج خارجي أو منهج اعتزالي أو منهج شعري أو منهج كذا أو منهج صوفي وتخرج على منهج محمد عليه الصلاة والسلام تكون قد أفسدت في الدين. إفساد. لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أصلحت عن طريق رسالات الله تبارك وتعالى التي أرسل بها الرسل. فالقرآن الكريم أصلح، أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. اقرأ القرآن لكي تعرف سبيل المفسدين، أمر واسع. فبنو إسرائيل أفسدوا ياما إفسادات عديدة، فرب العالمين هنا يتحدث عن إفسادتين عظيمتين يتبعهما علو. يبقى عندي هنا الضابط، لو وجد إفساد بدون علو يبقى هذا غير مقصود. ولذلك حدث لهم إفساد كثير وكانوا ليس لهم علو في الأرض، وحدث لهم علو بدون إفساد كما حدث في عصر داود وسليمان عليه السلام. لكن لابد من إفساد يتبع علو وليس أي علو. ولا تعلن علوا كبيرا، علو كبير. وذلك اقرأوا تاريخهم، وذلك لما بيتكلموا عن ما حدث لهم على يدي بختنصر أو غيره، هل بعد ذلك حينما يقول ثم رددنا لكم الكرة عليهم هل هم انتصروا على بختنصر؟ أبدا. ده الذي أنقذهم من السبي البابلي لما جاء الرومان وضربوهم وانتصروا على بختنصر وعلى البابليين والأشوريين، حينئذ أتوا بهؤلاء لأنهم أعدائهم، عدو عدو صديقي بس، وعاشوا في كنف هؤلاء. فأين ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة، يعني جيوش ضرارة، أين هذا؟ فإذا هنا قول المفسرين لأنه مبني على إسرائيليات حدث فيها أشياء من التعارض. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، يبقى إفسادات عجيبة، أعظم إفسادات، لأنه علشان يتكلم عن نهاية بني إسرائيل ويذكر إفسادتين من ضمن الإفسادات الكثيرة وتاريخهم كله فساد، كما قال الله تبارك وتعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لو يحب المفسدين. مش هذا هو القرآن؟ فهنا قال لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وهذا العلو هم أخذوه عن فرعون، مشكلتهم أن الذي حدث فيهم من فرعون يريدون أن يطبقوه على سائر الناس. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، ولذلك قال في آخر السورة لما تحدث عن علوه وفساده: تلك الدار الآخرة، سورة القصص في آخرها، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فإذا من جمع بين العلو والإفساد في الأرض هو أسوأ خلق الله. فقال ولا تعلن علوا كبيرا، مبني على الإفساد، تقليد لفرعون، ولا تعلن علوا كبيرا. ثم قال فإذا، إذا تفيد الظرفية شرطية، هنا وإن للشرطية، فإذا جاء وعد أولاهما، إذا تتحدث عن الاستقبال، إذا معنى كده يتحدث القرآن الكريم عن أمر مستقبلي، ولذلك يقولون هذا الأمر لابد أن يكون حدث بعد نزول القرآن الكريم. نقول ليس شرطا، لأننا نريد أن نكون محايدين ونستخدم أدوات التفسير حقا، ولا نستخدم شيئا حتى وإن كان يصب في وجهة نظر المفسر لا يجوز له ذلك، لأنك المفروض أن تحكم في كلام الله بحكم الذي تظن أنه حكم الله سبحانه وتعالى. أنت هدفك كمفسر أن تصل إلى مراد الله أو إلى قريب من مراد الله سبحانه وتعالى، هذا هو القصد. ولذلك أدوات التفسير لا تستخدمها لخدمة وجهة نظر مسبقة عندك. فحينما يأتي البعض ويقول الدليل على أن الإفسادتين ستحدثان في مستقبل الزمان بعد نزول القرآن الكريم، والدليل على ذلك استخدام إذا التي تفيد ماذا؟ الاستقبال، نقول لهم لا، هذا خطأ، وإن كنا سنقول بما تقولون به في المآل، لكن قولوا فإذا لأنه يحكي وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، فقضى لهم في الكتاب قديما الذي أنزل على أنبيائهم، قال لهم كده في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا لتفسدن في المستقبل. فما تجيش تقول لي الإفسادات دي حدثت بعد نزول القرآن بدليلنا بتتكلم على الاستقبال بعد نزول الآيات، أقول لك لا، ده بيحكي ماذا قضى الله به لهم في القديم، فقضاه لهم بهذا الأسلوب، لا تفسدن في المستقبل ولا تعلن في المستقبل، مش بعد نزول القرآن. فإذا جاء وعد أولاهما، قال لهم كده في كتابهم، يبقى ما أقدرش أقول وإلا كيف غاب عن الطبري وغيره من أئمة التفسير هذا الكلام، وحملوا الآيات على أمور سابقة. واضح الكلام يا أخوانا ولا لا؟ فعاوزين نحط أدوات التفسير في وضعها الصحيح حتى نحكم بما أنزل الله، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال فإذا جاء، يعني إذا جاء قال لهم ذلك قبل نزول القرآن في الكتاب الأول الذي أنزل عليه. فإذا جاء وعد أولاهما، وعد الإفساد الأولى، فإذا جاء وعد، وعد ده مصدر، وعد وعدا، فالمصدر لا يأتي وإنما المقصود اللي يأتي إيه؟ الموعود. فإذا جاء موعود الوعد، هذا هو المقصود. فإذا جاء الزمان الذي وعد الله عز وجل فيه بتحقيق هذا الموعود، فإذا جاء وعد الوعد أولاهما، أولى الإفسادتين، بعثنا عليكم. هذا البعث ليس بعثا شرعيا، وإنما بعثا إيه؟ قدريا كونيا. بعثنا عليكم، بعثنا أرسلنا عليكم، كما سيأتي في قوله تعالى أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. فهذا بعثنا بعث شرعي من عالم الأمر ولا من عالم الكون؟ لا، من عالم الكون التكوين، مش كده ولا ايه؟ أمر تكويني. بعثنا عليكم كأننا أرسلناهم إليكم، كأنهم مبعوثين من قبلنا. ولكن هذا كما قال الله تعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أزا. فهنا رب العالمين سلط عليهم هؤلاء، سلطهم عليه، فبعثهم تسليطا. بعثنا عليكم ومكناهم من رقابكم وأضعفناكم فلم تستطيعوا أن تردوا كيدهم. بعثنا عليكم، وعليكم العلو تفيد السيطرة والهيمنة والقهر. بعثنا فقهروكم، بعثنا عليكم عبادا لنا. كلمة عبادا لنا هل المقصود بأنهم مجموعة من المؤمنين أو مجموعة من الكافرين؟ هنا بدأ العلماء يتناقشون، فقالوا كلمة عباد تأتي في القرآن الكريم بمعنى كل الخلق بما فيهم الكفار، وأحيانا تأتي بمعنى المؤمنين، واستدلوا على أنها الآية في بخت نصر أو في سنحريب أو غيره بقول الله تبارك وتعالى عن العباد كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. هذا الكلام قاله رب العالمين في الآخرة، فقال أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء عن الكفار فسمهم عبادا. وكذلك المسيح حينما قال إن تعذبهم فإنهم عبادك، فكلمة عباد تطلق على هذا وعلى ذاك، لكن المعروف في القرآن أن هذه الكلمة لا تذكر كلمة العباد إلا عن مين؟ عن المؤمنين. أما العبيد فتطلق على الجميع. ولذلك لما نظرنا بكلمة، احنا قلنا سبحان الذي أسرى بعبده، وحينما تحدث عن الخضر عليه السلام قال فوجد عبدا من عبادنا، وهذه قريبة من قوله بعثنا عليكم عبادا لنا، قريبة من قول الله تبارك وتعالى فوجد عبدا من عبادنا. وقلنا ان هذه الآية في تفسيرنا للكهف قديما ان عبدا من عبادنا تفيد النبوة، تفيد ودللنا على ذلك. المهم اننا نرجع هنا الى قوله عبادا لنا، هل عبادا لنا يدخل فيها الكفار؟ نقول لا. والدليل على ذلك ان الآيات التي استدل بها على اطلاق لفظ العباد على الكفار جاءت بعد انقطاع التكليف، جاءت بعد لا تتحدث عن الكفار في الدنيا بلفظ العباد، وانما انتم اضللتم عبادي هؤلاء هذا في الآخرة. قول المسيح ان تعذبهم فانهم عبادك في الآخرة، مش كده؟ كذلك حينما قال ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا في الآخرة، آتيه يوم القيامة، مش كده ولا لا؟ كلهم آتيه يوم القيامة فردا. لكن حينما يتحدث عن العباد الذين حققوا العبودية التكليفية، لكن بعد رفع التكليف انتهى الأمر، فأصبح الجميع متساوين في هذا الأمر من ناحية التكليف انقطع، فهم في الأصل عباد ربنا، وكان المفروض عليهم أن يكونوا عبادا لله سبحانه وتعالى وليسوا عبادا للشياطين. فهنا حينما يقول بعثنا عليكم عبادا لنا، هذا الأمر على استخدام وطريقة القرآن المضطردة نجد أنهم مؤمنين وليسوا باختنصر المشرك الوثني ولا غيره. بعثنا عليكم عبادا لنا، ولي بأس شديد، عندهم قوة وبأس شديد، فجاسوا خلال الديار. جاس يجوس جوسا وجوسانا، الجوس كما جاء في كتب اللغة طلب الشيء باستقصاء، أن تطلب الشيء وتستقصيه، وبناء على ذلك جاءت عبارات المفسرين: ابن عباس مشوا، أبو عبيدة طلبوا من فيها، الفراء قتلوكم بين بيوتكم من خلال بيوتكم، يعني كما قال فجاسوا خلال اسم مصدر، فيقول هنا خلال يعني بين البيوت، ابن قتيبة عاسوا وأفسدوا، الزجاج طافوا من خلال الديار، هل بقي أحد منهم لم يقتلوه، وهكذا. إذن هذه اللفظة من الممكن أن يقال عليها باللفظة التي تستخدم في زمان الناس اليوم، التمشيط، مشط التمشيط، يعني الأجهزة الأمنية لما تيجي تمشط منطقة معينة لا يتركون خلة ولا يتركون خلة ولا يتركون شيئا إلا ويدخلوا فيه للبحث عن الفارين الهاربين. ولذلك من قال إن بختنصر حينما قبض عليهم وأخذهم أسرى، لأن ده اسمه الأسر البابلي، أخذهم أسرى فبقوا يبحثوا عن أي يهودي للقبض عليه، فجاسوا للبحث عنكم والتنقيب. ولذلك قلنا إن أصل كلمة الجوس في اللغة طلبوا الشيء باستقصاء، اللي هو التحري، بتبحث بتحري. وذلك حتى كلمة التمشيط المقصود بها، انت لما تمسك المشط وتمشط بيدخل بين كل الشعر، فالتمشيطة تدخل في الحواري وتدخل في الأزقة وتدخل في البيوت من أجل البحث عن الفارين الهاربين. فقال هنا فجاثوا خلال الديار، الديار الألف واللام للعهد، يعني ديار بني إسرائيل التي يعيشون فيها، فجاثوا خلال الديار. وكان وعدا مفعولا، قضي الأمر، وكان وعدا، هذا الوعد الذي وعد به رب العالمين كان وعدا مفعولا، لا يرجع فيه رب العالمين، لو قضى وقرر سبحانه وتعالى لا يرجع، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فهنا قال سبحانه وكان وعدا مفعولا. ثم للتراخي، ثم بعد فترة طويلة رددنا لكم الكرة عليهم. تعرف الكر والفر، بينك وبين العدو كر وفر، صراع بينك وبين العدو. ثم رددنا لكم الكرة عليهم. هنا إشكالية، قالوا إن الوعد الأول كان مع جالوت وانتصر عليه داود، ماشي، يجي بعد كده يقولوا بختنصر في الضربة الثانية. طيب ما في إشكالية عندهم إن لو جالوت، عندهم هم في كتبهم إن لو جالوت قتلوا داود، يعني جالوت حينما انتصر عليهم وقالوا ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا، يبقى خرجوا من الديار وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم، طبعا إلا قليلا منهم، وهؤلاء يعد هذا إفساد، إن لم يكن ده إفسادي بقى إيه؟ مش كده ولا لا؟ ومع ذلك في هذه المعركة قتل داود جالوت. طب لما قتل داود جالوت دخل بيت المقدس ازاي لما كان لسه ما اتبناش؟ عندهم الذي بنى بيت المقدس من؟ داود، ومات قبل أن يكمله ثم أتمه سليمان. طب من قال هذا القول ستكون أمامه عقبة، لأنه هيقول في المرة الثانية وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. طب أول مرة ما كانش فيه مسجد، اتبنى لسه، وذاك تجد عقبات لما تبني نفسك على التاريخ الإسرائيلي والكتب الموجودة المحرفة، هتدخل في إشكالات كبيرة، ودي اللي أدخلنا فيها المفسرون حينما اعتمدوا على أقوال المسلمين من بني إسرائيل وعلى كتب بني إسرائيل المحرفة. هي دي الإشكالية، وإلا أنا هجعل كتابي بدلا من أن يكون مهيمنا على الكتب السابقة، لا، سيصبح هو محكوما بالكتب السابقة وبهذه الطرهات. لما احنا عارفين ان الكتاب كتاب موسى نفسه اما فقد في السبي الاول اعيدت كتابته مرة اخرى على هذه الكاتب عزرة، اين توراة موسى الحقيقية؟ واذا كنت لما تيجي تقرأ توراة موسى يجي يقولك فيها ولما مات موسى حصل، مات موسى ايه؟ وموسى مات، هي التوراة اللي نزلت على موسى كان فيها موسى لما مات الدفن فين؟ فهذه الاشكالات موجودة عندهم في كتبهم. فهنا نعود الى ما كنا بصدد. قال ثم بعد فترة رددنا لكم الكرة عليهم. الكرة، الكر والفر، انني فررت ثم كررت وعدت الى المكان الذي كنت فيه في المرة الاولى، هذا هو الكر. وذا قال ثم رددنا لكم الكرة عليهم. اذا انا بتكلم بين خصمين، اثنين، مجموعة انتصرت على بني اسرائيل ثم اعيد لبني اسرائيل الكر عليهم على الاوائل، هم ثم رددنا لكم الكرة عليهم، مش كده وبس، فانتصرتم عليهم واصبحتم عندكم قوة، رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم، مد امداد من عند الله باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. النفير من نفره، قل انفروا، انفروا في سبيل الله، انفروا خفافا وثقالا، ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم الى الارض. ولذلك عندك المثل اللي قيل لا في العير ولا في النفير، انت لا في، اما يجي واحد يتكلم في شيء ويكون ملوش في حاجة الناس يقولوا له ايه؟ انت لا في العير ولا في النفير، في النفير، العير ايه والنفير ايه؟ العير بتاع ابو سفيان في غزوة بدر، والنفير الذي خرج مع ابي جهل، مش كده ولا لا؟ مش هو العير الذين كان سيتصدى لهم المسلمون في غزوة بدر؟ ولذلك قالوا يا العير يا النفير. النفير مين بقى؟ الذين جاءوا وحشدوا الحشود من اجل ان يردوا ماء بدر فيقيموا عليها ثلاثا فينحروا الابل او الجزور وتغنينا القيان ونشرب الخمور وتهابنا العرب وتسمع العرب بمجيئنا فتهابنا. ولذلك قال لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله ولذلك اتذبحوا في هذا المكان. فاذا العير والنفير، العير اتعرف، العير اتعرف، الاذان والاذان جه ولا لسه؟ طب اذن. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين، اموال كثيرة جدا وعظيمة بعد ان اخذت منهم الاموال وحدث لهم ما حدث، الله عز وجل رزقهم باموال عظيمة. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين، اصبح عندهم مع عند بني اسرائيل قضية البنين هذه عندهم لا ذكرى مؤلمة جدا في تاريخهم، لانهم منذ عهد فرعون يذبح ابناءكم ويستحي نساءكم، فقضية البنين عند بني اسرائيل مسألة ذات مغزى حينما رب العالمين ينعم عليهم بهذا القول ويقول لهم وامددناكم باموال وبنين. وكذلك في السبي البابلي حينما سباهم اهل بابل النساء هن اللائي يستخدمن في هذا الامر يعني للمتعة، والابناء الذكور المقاتلة منهم يقتلوا، الذكور منهم والمقاتلة يقتلوا، ولكن بالنسبة للنساء تستحيا من اجل الخدمة والمتعة. هذا امر معروف كان عند عامة البشر مسألة اخذ السبايا. فلذلك قال وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرة، اكثر نفيرة ممن انتصروا عليكم في البداية وبعثوا عليكم وسلطوا عليكم من الممكن. وهذا ما مال اليه معظم المفسرين، وان كان هذا الامر يعني المفسرون الاوائل كذلك حينما قالوا قول الله تبارك وتعالى وجعلناكم اكثر نفيرا، عدد المقاتلين عندكم اكثر، لان البابليين خسف بهم الارض ودمروا لان اعداءهم قتلوهم، فاصبح فهل رب العالمين يمدح اليهود بكثرة العدد عندهم في مقابلة من اصبحوا صفرا؟ واضح يعني هذا ليس بمدح حينما اقول وجعلناكم اكثر نفيرة. الفريق الاخر المعادي ليك بعد ما كان مليون اصبح الف وتدمروا، اجي اقول لك اصبحتم اكثر نفيرة بقت انتم الفين وهم الف، اين المنة هنا؟ لكن هنا يتحدث عن قوة حقيقية فيقول رددنا لكم الكرة عليهم. طيب انتم لم تنتصروا عليهم، ده الذي انتصر غيركم، وانما انتم جئتم تابعين لهم تحت الحماية. هذه اقوال المفسرين، فكيف يقال عن هذا وتكون منة الله هكذا؟ ثم رددنا لكم الكرة، الكرة لمين؟ الكرة كانت لم تكن لهم هم، في كلام المفسرين الكرة لم تكن لبني اسرائيل وانما كانت لمشركين اخرين، وادخلوا معهم بني اسرائيل من باب ايه؟ من باب هؤلاء الذين ظلموا من عدونا من الممكن ان نجعلهم حلفاء لنا، لكن المقاتل كان غيرهم والذي انتصر كان غيرهم. فقولوا هنا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرة، النفير غير البنين، النفير لابد ان يكونوا رجال ولكن رجال مقاتلين، يبقى عندي هنا سلاح وعدة وقوة. اذا هل بنو اسرائيل بعد ان عادوا كانوا بهذه المثابة؟ هذه امور تستحق الايه؟ الدراسة والمراجعة مرة اخرى. قال واكثر النفير، قلنا النفير اللي هو الايه؟ الجيش المقاتل. انفروا خفافا وثقالا، ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، يعني احنا مدنيين ما بنحاربش، لسنا نفير، وانما النفير القوات المسلحة حفظها الله. واخدين بالكم النفير دلوقتي لما تيجي تشوف مين النفير، احنا ولا القوات المسلحة؟ لا، النفير ابنائنا في القوات المسلحة، مش كده؟ فهنا يقول وجعلناكم اكثر نفيرة، ثم يقول لهم الله عز وجل الان نصرتكم عليهم ومكنتكم منهم إن أحسنتم الفرصة أمامكم، أحسنتم لأنفسكم. لا تظنوا أن الله حينما يعطي يعطي بدون حساب، لا، ستحاسب ليبلوني أشكر أم أكفر. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، إحسانكم ليس لله ولا لغيركم، وإنما قاعدة الجزاء من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فعليها في آيات أخرى، ولكن هنا استخدم التجريد فقال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، كأنه يقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم أسأتم لها، من باب المشاكلة. انظر إلى الأمر هنا في مشاكلة عندي، وهذا ما يسمى عند البلاغيين بالتجريد، لأنه كأن المخاطب جرد أصلا، فأصبح هو يحسن إلى نفسه، فأصبحت نفسه نفسا أخرى غيره يحسن إليها. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، لم يقل لكم بل لأنفسكم، يبقى بتحسن لنفسك، كأن النفس جردت وانفصلت عنك وأصبحت تعطيها. وإن أسأتم فلها، على باب المشاكل، أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم أسأتم لها، ولذلك جاءت على نفس الايه النظم، وإن أسأتم فلها. ولذلك رب العالمين يقول لنا في سورة النساء ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، القضية مش قضية أماني، من يعمل سوءا السيف على رقبته يجز به رب العالمين، ليست هناك علاقة بينه وبين البشر، علاقة نحن أبناء الله وأحباؤه. قال قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم إيه بشر ممن خلق، ليس هناك عند الله دماء ممتازة، ليس هناك عند الله عائلة مقدسة، ليس هناك نسب بيننا وبين رب العالمين سبحانه وتعالى أو مصاهرة وجعلوا بيننا وبين الجنة نسبة، لا، معاذ الله، الرب رب ونحن كلنا عبيد، العلاقة بين الخلق أجمعين وبين رب العالمين علاقة خالق ومخلوق، علاقة عابد ومعبود. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهنا يقول سبحانه وتعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ده قانون صرمدي، إن أحسنتم أحسنتم، الكلام ده له مرينة وللجميع، ومن أخطأ فهم هذا الكلام وقع في إشكالات وضيع نفسه والعياذ بالله. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا للمستقبل أيضا، هنرجع نقول الذين قالوا إن الآيات تتحدث عن المستقبل بعد نزول القرآن، نقول هذا يحكي ما قضاه الله عز وجل لبني إسرائيل. وقضاء لبني إسرائيل قضاء شرعي ولا قضاء كوني؟ كوني طبعا. فقال هنا فإذا جاء وعد الآخرة، وعد الآخرة يعني موعود الوعد الذي وعدكم الله عز وجل به، فإذا جاء وعد الآخرة الموعود والتوقيت ليسوءوا وجوهكم، ليسوءوا وجوهكم، هذا محذوف دل عليه السياق. فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا. هنا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا، يبقى بعثناهم ليسوءوا. وقرأت قرأ ابن عامر وشعبة وحمزة وخلف ليسوء، ليسوء الله العظيم سبحانه وتعالى، ليسوء وجوهكم، وهي قراءة سبعية متواترة واضح. وقرأ الكسائي لنسوء بضمير العظيم سبحانه وتعالى المعظم نفسه، لنسوء وجوهكم، يبقى من الذي أساء؟ الله الذي أراد أن يسيء وجوههم. ما معنى نسوء أو ليسوء وجوهكم؟ ليسوء الله وجوهكم أو لنسوء الله العظيم، يقول لنسوء بضمير المعظم نفسه، لنسوء وجوهكم أي يظهر السوء على الوجوه. وقرأت قرأة بقية العشرة ليسوء المبعوثين، وهذا فيه كما ترون تناغم في الأداء، يعني يؤدي إلى المعنى، كل دي هذه تنوع في الأداء لكن يوضح الأمر، لأنه كما تعلمون الفاعل المحدث للأشياء من؟ خالق أفعال العباد من؟ رب العالمين، هو الخالق لأفعال العباد، ولكن السبب الناس، جعلهم الله سببا، فجعلهم هم الذين قد بعثهم ليسوءوا وجوهكم، لكن الذي جعل الوجوه تسوء رب العالمين. ليسوء وجوهكم او لنسوء وجوهكم او ليسوء العباد المبعوثون ليسوء وجوهكم، يظهر السوء على الوجوه لان العذاب والهزيمة والفرح والطرح والحزن والضيق وكله بيظهر على ايه؟ على الملامح وعلى الوجوه. قال ليسوء وجوهكم، الوجوه تظهر عليها الكلاحة ويظهر عليها أثر السوء مهما يحاول الإنسان أن يخفي ما به لا يستطيع، الوجوه تفضحه، الوجه يفضح. قال ليسوء وجوهكم، تظهر يظهر السوء على هذه الوجوه القبيحة، ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد، لأول مرة تظهر عبارة المسجد في هذا القضاء، وليدخلوا المسجد. طيب هو المسجد كان أيام سنحريب أو بختنصر أو جالوت كان اسمه مسجد؟ ده عندهم ساعة جالوت ما كانش اتبنى أصلا الهيكل، وعندهم في كتبهم اسمه هيكل سليمان، لكن عبارة المسجد لسه واخدينها منين؟ من صدر السورة إلى المسجد الأقصى. فقال وليدخلوا المسجد، الألف واللام لإيه؟ للعهد الذكري، المسجد الأقصى. وليدخلوا المسجد كما دخولا كما دخلوه أول مرة. إذن أول مرة دخلوا المسجد. طيب هو الكفار الذين دخلوا بيت المقدس ووقع الإسرائيليون في السبي البابلي أو السبي الروماني والأشوري وكل المصائب التي حدثت لهم، كان الذين يدخلون المسجد أم كانوا يدمرون البيت؟ كانوا يدمروا البيت المقدس تدميرا، حتى ان هيلانا ام امبراطور قسطنطين حينما تنصرت، وحينما تنصر قسطنطين لا ندري تروّمت النصرانية ام تنصرت الوثنية، حدث خلط، جاءت الى هذا المكان وبنت على قبر المسيح المزعوم كنيسة اللي هي كنيسة القيامة، ثم جعلت بيت المقدس مكانا للقمامة، وظلت القمامة في هذا المكان حتى فتحها المسلمون في عهد الفاتح العظيم الفاروق عمر بن الخطاب، وقام بكنسها وإزالة إزالة ما بها من قمامة، ثم أمر بأن يبنى المسجد، ثم جدده عبد الملك بن مروان. إذن هم دنسوا بيت المقدس ودنسوا المكان المعروف بصخرة بيت المقدس، وأقاموا كنيسة القيامة على قبر المسيح المزعوم الذي ظنوا أنه أو اعتقدوا أنه قام منه بعد اليوم الثالث. ما علينا، إذن من دخل المسجد لو كان دخول هؤلاء المشركين الوثنيين لقال دمروا تدمير تدنيس، لكن قال لك وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. يبقى أول مرة كان في دخول، لماذا لم يذكر الدخول أول مرة؟ لماذا وأخر الدخول للمرة الثانية؟ يعني أنا عندي بعثنا عليكم عبادة لنا أولي بأس شديد، أنا بفتح، إحنا هدفنا النهاردة تفسير الألفاظ والتراكيب من ناحية بأدوات التفسير، وفي نفس الوقت بنفتح أسئلة للإجابة عليها في الدرس المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. فهنا يقول بعثنا في المرة الأولى، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا ولم يتكلم عن المسجد أصلا، مع أن المشكلة كلها عند بني إسرائيل بيت المقدس بيت إلياء، لماذا لم يتكلم عنه في الدخول الأول؟ ولكن في الدخول الثاني أبرزه وبين انهم دخلوا في المره الاولى. الله، طب لو كان في دخول في المره الاولى ليه ما دخلش المره دي؟ في اساءه ليسوء وجوهكم ويترتب على اساءه الوجوه دخول المسجد. طب دخول المسجد في المره الاولى ما ترتبش عليه ليسوء وجوهكم ليه؟ علامات استفهام. فقال هنا وليدخلوا المسجد، انا بشوقكم عشان الدرس المقبل اقعد زوغه، وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة. يبقى كيفية الدخول هي لو كان في تحطيم هيحطمه، لو في تحطيم في المرة الاولى هنحطم في المرة الثانية، ما مفيش تحطيم في المرة الاولى، في تعظيم هنعظم. واضح الصورة ولا لا؟ كما دخلوه اول مرة. ولكن وليتبروا ما علوا تدبيرا، تدمير في كل شيء الا المسجد. المسجد دخلوه، لكن اي شيء اخر يبقى ما كانوا محرومين من دخوله. لكن المرة الثانية، في المرة الثانية دخلوا المسجد، ولكن اي شيء غير المسجد عملوا فيه ايه بقى؟ وليتبروا. يتبروا تبر الشيء، اسمع بقى الاشتقاق، تابيرا فاعلة، تبر الشيء يتبر تبارا اذا هلك. ولذلك قال الله تعالى ولا تزد الظالمين الا تبارا، يعني هلاكة في سورة نوح عليه الصلاة والسلام. يبقى تابيرا الشيء يتبر ها تبارا اذا هلك. طب لما تشدد بقى وتقول ايه؟ تبره، يبقى ايه؟ اهلكه. واضح؟ تبر هلك. متعدي ولا لازم؟ لازم، لا ينصب مفعولا. لكن لو شددته فعلته تقول تبر بمعنى اهلك، فينصب مفعولا يصبح متعديا، مش كده ولا لا؟ تبر يعني اهلاك. ولذلك كل الاشياء التي تكسر، اما كسر حاجة ودقها وكسرها تسمى ايه؟ اقول عليه تبرتها، كسرتها. ولذلك يسمى الذهب المسحوق المكسر تبرة. الذهب المكسر يقال عليه ايه؟ تبر. ولذلك يقال لا يفرق بين التبر والتراب. التبر ليه قدام التراب؟ لان التبر تراب الذهب المسحوق، فده مسحوق وده مسحوق، ما يعرفش فيه. لكن الذهب المصبوب لا يقال عليه تبر. واضح الكلام؟ زي لا يقال عن الفضة المسبوكة المضروبة لا يقال عنها ايه؟ فضة، وانما يقولوا ايه؟ ها ورق. فابعثوا احدكم ايه؟ بورقكم هذه، هذه عشان عليها ختم الملك صورته، هذه يبقى ورقكم. الورق، الورق لا يقال على الفضة العادية، وانما لا يقال على الفضة ورقا الا على الفضة الايه؟ المسكوكة اللي عليها الصك، مضروبة، اللي هي الفلوس المطبوعة وعليها ختم الملك واسم الدولة وعليها مصلحة سك العملة، صك او سك العملة، يجوز الاثنان السين والصاد. فهنا قال وليتبروا ما علوا، ما ارتفعوا عليه وعلوا عليه وتسلطوا عليه وحازوه، وليتبروا ما علوا. خد بالك من قصة العلو دي، علو علو، اذا في مباني ضخمة، مباني عالية هيعلو عليها كله هيدمر. وليتبروا ما علوا تتبيرا، انظر تبر يتبر تتبيرا، ده مصدر، المصدر مفعول مطلق. وليتبروا ما علوا تتبيرا. بعد ذلك قال عسى ربكم ان يرحمكم، مش عسى ربكم ان يرد لكم الكرة، لان فيش كرة تاني، خلاص الدنيا انتهت، خلاص ما بقاش عند بني اسرائيل فرصة تانية للعلو مرة تانية، ما فيش علو تاني. ولذلك قال ايه؟ فاذا جاء وعد الاخرة، لم يقل الاخرى وانما قال الاخرة، يعني ليس بعد هذه المرة علو لبني اسرائيل في ارض الله تاني. وليتبروا ما علوا تتبيرا. ولذلك قال لهم الامل الوحيد التوبة عشان تقابلوا ربنا بس. لكن انسوا ان يكون لكم وجود في دنيا الناس كأمة مرة اخرى او كدولة، انقطع الامل بهذه المعركة الاخيرة. المعركة الاخيرة بتتكلم عن ايه؟ عن قطع دابر. ولذلك في المرة الاولى قال ايه؟ ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها، مش كده؟ لانه قال لهم ايه؟ ثم رددنا لكم الكرة تعالي وامددناكم باموال. الكلام ده مش هيحصل تاني بعد المرة التانية، المرة التانية لن يحدث بعدها. ولذلك قال فاذا جاء وعد الاخرة، شوف التعبير، الاخرة مرة، مفيش بعدها مرة تالتة، مفيش تالتة. ولذلك وجدنا بعض المفسرين كابن كثير يقول عادوا في زمان الرسول فعاد عليهم، وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصير. وقال الإمام الشنقيط رحمة الله عليه ثم عادوا المرة الثالثة، وأفسدوا المرة الثالثة. إذن أفسدوا مرة ثالثة في مقابل قول القرآن الكريم، في مقابل قول القرآن الكريم لا تفسدن في الأرض مرتين، يبقى أنا المرتين يبقى ما ينفعش إن أنا أقول في ثالثة بعدهم، مش كده ولا إيه؟ إذن قول الله تبارك وتعالى هنا كما ترون احتمل أمورا كثيرة عند المفسرين، ورأيتم وجهة المفسرين الأوائل في هؤلاء في هذا الأمر، وإن كان الأمر إن كان في هناك تعارض بين أقوالهم لم يجمعوا على شيء ولم يتفقوا على شيء، بل كانت أقواله متعارضة، لا يوجد تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لا يوجد في ذلك تفسير عن أحد من الأصحاب صح عنهم أبدا، وإنما حتى لو رجعتم إلى التفسير المسبور للشيخ للدكتور حكمة بشير ياسين الذي يذكر فيه التفسير بالمقصود الذي صح، وأحيانا يتساهل في التحسين أو في لم يقف إلا عند قتادة، وقتادة نقل عنه سنحريب وغيره، وهذه كلها أخبار إسرائيلية، وهذا ما قاله الإمام ابن كثير رحمة الله عليه، بل حتى الإمام الطبري للأسف أتى بأخبار موضوعة في هذا الأمر، وعاب عليه الحافظ ابن كثير هذا، وقال يعني هذا أمر نستغرب ونتعجب منه، كيف فات الإمام الكبير الطبري أن هذا الخبر موضوع، خبر طويل عامل زي ليل الشتاء، خبر طويل ومليء بأمور مقززة، ولذلك قال عنه الحافظ المزي فيما نقل الإمام ابن كثير أنه خبر موضوع، ومع ذلك يعني الإمام الطبري ذكره بدون أن يشير إلى عدم الصحة. المهم أن الله تبارك وتعالى يقول وإن عدتم عدنا، يوجه الكلام لليهود ساعة نزول هذه الآيات، وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. حصيرة فيها تفسيران، فيها تفسيران للمفسرين، الحصير فعيل بمعنى فاعل يعني يحصركم حصرة، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان حينما قال عن جهنم والعياذ بالله مقرنين وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك سبورا، لا تدعوا اليوم سبورا واحدة وادعوا سبورا كثيرا. انظر وإذا ألقوا منها مكانا إيه؟ ضيقة. ولذلك يقال في كتب التفسير أن الكافر على سعة جهنم والعياذ بالله يدخل جهنم كأنه يدق مسمار بيدق في الخشب، والعياذ بالله يبقى داخل فيها كأنه مسمار بيدق في الخشب، يعني معنى كده أنه ليس يستطيع أن يسرح ويمرح، مش زي السجون بيروح يلعب رياضة ويروح هنا ويروح هنا، لا ده يدخل جهنم بيقولك كالمسمار الذي يدق في الخشب. تخيل شوف المسمار لما يدخل الخشب يبقى عامل ازاي في جهنم والعياذ بالله. واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا في الاصفاد دعوا هنالك سبورا لا تدعوا اليوم سبورا واحدة. بتقول هلكت؟ لا هلكت ايه؟ قول هلكت ألف ألف مرة. لا تدعو اليوم سبورا واحدة وادعو سبورا كثيرة، عيش كده في جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وادعو على نفسك افعل ما تشاء، قل ما تشاء، اصبروا أو لا تصبروا، وده أشد كلمة، اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، صبرتم سواء لا، يعني الصبر لن يخفف والجزع لن يخفف، قضي الأمر. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، وحصيرا يقال عن البساط الممتد الحصير، وكانت المساجد بتفرش بحصير زمان، احنا شفنا الكلام ده الحصر بتاع زمان حصير كعرض الحصير عودا عودا، الحصير جهنم تبقى حصيرة بالنسبة لهم، كما قال الله تبارك وتعالى لهم من جهنم مهاد. المهاد عارف المهاد بتاع الطفل، بيعذبهم حتى بالكلام، بيعذبهم بالكلام كما يقول سبحانه وتعالى ذق يدق ايه انك انت العزيز الكريم، ذوق يدق ايه دي جهنم والعياذ بالله، ذق انك انت العزيز الكريم، مش انت كنت عزيز كريم في قومك، ذوق بقى. واخر من شكله ازواج سلمنا الله واياك، وذلك قال لهم من جهنم مهاد، من جهنم مهاد، المهاد تقطع الطفل، والمهاد اللي الام تقعد كده تلينه للطفل، هل جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، غواش يعني الحفة بتغطيهم من نار جهنم والعياذ بالله. فهنا يقول وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. الحصير ممكن تكون المهاد الذي يكونون عليه، او حصير بمعنى ايه؟ حاصر لهم، يحصرهم ويضيق عليه. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ونكتفي بهذا القدر. جعلنا درس اليوم كتقدم لتفسير الآيات، ثم نكمل الكلام في الدرس المقبل إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.